وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد لا يدخل من لقمة تجزى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Thank you. الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا تخير لك من الأول ولا سوف يعطيك ربك فتعطي ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله أكبر

فلم يعلم بأن الله يرى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا زينه في ليلة